الأساطير الإغريقية ميديا الساحرة. ميديا الساحرة هي واحدة من أشهر الشخصيات النسائية في الأساطير الإغريقية، والتي لعبت دوراً محورياً في مغامرات جيسون والأرغونت في رحلتهم لجلب الصوف الذهبي من أرض كولشيس البعيدة. ميديا هي ابنة الملك آيتيس من زوجته الأولى الحورية إيديا، وكان لها شقيقان، الأولى من الإناث وتدعى كالسيوب، والثاني من الذكور ويدعى أبسيرتس. كان السحر في الأساطير الإغريقية يتدفق عبر الخط الأنثوي، وفي مدينة كولشيس كانت ميديا إحدى كاهنات الربة هيكات ربة السحر والعرافة، وامتلكت قدرات مساوية لها. ظهرت ميديا للمرة الأولى في الأساطير الإغريقية عند الحديث عن أرض كولشيس، والتي وقعت في أقصى شرق العالم المعروف، أرض الغموض وعدم التحضر. كما يروى أيضا كيف تحول الملك آيتيس الذي جاء في البداية من كورنثوس من مضياف كريم للغرباء لقاتل لهم، وذلك عند سماع النبوءة التي نصت أنه سيخسر أرضه وعرشه إذا خسر الصوف الذهبي. كما أخبرت النبوءة أيضاً عن كيفية خسارة الصوف الذهبي على يد رجل غريب وخيانة من قبل أحد أفراد أسرته. وبالفعل تم سرقة الصوف الذهبي على يد جيسون البشري المفضل للآلهة هيرا، أثينا وأفروديت، التي طلبت من إيروس أن يرمي بسهامه ميديا لتقع في حب جيسون، بعد أن تراءى لهيرا أن جيسون في حاجة لقدرات السحر. وبعد أن وقعت ميديا بالفعل في الحب، عرضت على جيسون المساعدة، وفي المقابل يأخذها معه بعيداً عن أرض كولشيس. بمجرد وصول جيسون لأرض كولشيس وعرضه على الملك آيتيس أخذ الصوف الذهبي، يفكر الملك على الفور في التخلص منه، لأن فقدان الصوف يعني زوال مملكته وفقا للنبوءة. لكن وجود الأرغونت رفاق جيسون منعوه من قتله، وبدلا من ذلك وكل له مهمة، ونتيجتها ستحدد إذا ما كان جيسون مؤهلا لمواجهة التنين الذي لا ينام حارس الصوف الذهبي أم لا. وكانت المهمة التخلص من الثيران التي تبث النار وحرث الأرض مكانهم. تساعد ميديا جيسون بأن تصنع له مرهما مضادا للحروق، ويتمكن بالفعل من التخلص من الثيران وحرث الأرض، وتساعده مرة أخرى بإلقاء التعاويذ السحرية على التنين لتهدئ من ثورته، بينما يعزف أورفيوس، وكان أحد الأرغونت، إحدى مقطوعاته الساحرة ليجعل التنين يذهب في نوم عميق. وبالتالي تمكن جيسون من سرقة الصوف الذهبي وهرب على متن السفينة أرغو. وبمجرد أن يكتشف آيتيس سرقة الصوف الذهبي، يرسل كل أسطوله وراء السفينة الذي وبالبديهة يتفوق على السفينة. لذا تفكر ميديا في حيلة لتأخير الأسطول، فتعرض على شقيقها أبسيرتس الصعود على متن أرغو للتفاوض، فيقتل وتقطع جثته إلى أجزاء ويلقى بها في البحر. وتلك الفعلة كان من شأنها تأخير الأسطول، حيث أمر الملك آيتيس رجاله بأن يجمعوا كل أجزاء جسد ابنه، مما يسر للسفينة أرجو الهرب وعلى متنها جيسون ميديا والصوف الذهبي. كانت رحلة العودة لأرض إيولكوس طويلة ومحفوفة بالمخاطر، وساعدت ميديا في بعض نقاط توقف السفينة، حيث توقفوا في جزيرة سيرس الساحرة التي قيل أنها أعفت ميديا وجيسون من ذنب قتل شقيقها، ثم ساعدت ميديا جيسون في قتل العملاق أوتوماتون الذي كان يدور حول جزيرة كريت إحدى نقاط التوقف حاميا لها، وكان يرمي الحجارة على الأعداء والغرباء. أخيراً عادت السفينة أرجو إلى مدينة إيولكوس، وقدم جيسون الصوف الذهبي للملك بيلياس، وكان من المفترض أن يتنازل عن العرش لجيسون فور إتمام المهمة، لكنه تراجع عن وعده ورفض التنازل عن العرش. وهنا تتدخل ميديا لتقوم بقتله عن طريق الحيلة، حيث ذهبت لبنات الملك بيلياس وأخبرتهم عن قدرتها في إعادة الشباب والحيوية لوالدهم، وقد أثبتت ذلك عندما قامت بذبح خروف كبير في السن وتقطيع جسده وطهيه في مرجل سحري مع إضافة بعض الأعشاب ليعود الخروف للحياة مرة أخرى في صورة حمل صغير. فقامت البنات المخدوعات بقتل والدهم وتقطيع جسده إلى أجزاء ووضعوها في المرجل السحري، لكنه وبالطبع لم يعود للحياة مرة أخرى. أصبح عرش المدينة الآن خالياً، وهي فرصة جيسون الذهبية لاعتلائه، لكن سكان المدينة رفضوا أولاً أن تكون ملكتهم ساحرة، وثانياً لاتهامهما معاً بالتآمر لقتل الملك بيلياس، وبالتالي خسر جيسون كل شيء من وراء أفعال ميديا، وتم نفي جيسون وميديا من المدينة إلى أرض كورنثوس. استوطن جيسون وميديا أرض كورنثوس وبدأوا في تأسيس عائلة، وأنجبت ميديا طفلين لجيسون وهم ميرمروس وفيرس، وبالرغم من ذلك لم يعيشوا سعداء. كما هو الحال مع سكان إيولكوس الذين رفضوا أن تكون ملكتهم ساحرة، واجهت ميديا نفس الرفض من أهالي كورنثوس، وبدأ جيسون بالندم على زواجه منها، ووقع بالفعل في حب جلاوسوس ابنة الملك كاريون ملك المدينة. وكرد فعل من ميديا قامت بإهداء ضرتها ثوبا غاية في الجمال، لكنها كانت قد غمسته في إحدى جرعاتها السحرية المسمومة، وبمجرد أن وضعت جلاوسوس الثوب بدأ السم في التغلغل في جلدها، ووصلت صرخات الألم لوالدها كاريون الذي قام على الفور بإزالة الثوب عنها ليموت هو الآخر عندما لمست يده الثوب المسموم، وكانت نهاية جلاوسوس وكاريون على يد ميديا. لم تكتفي ميديا بذلك، بل قررت أن تنتقم من جيسون هو الآخر، وذلك عن طريق إلحاق الأذى النفسي له، حيث قامت بنفسها بقتل طفليها من جيسون، وهربت من كورنثوس على عربة تجرها الثعابين. وصلت ميديا لمدينة أثينا، وهناك تتزوج من الملك آجيوس والد البطل ثيسيوس، وقد سيطرت عليه بالكامل ووقع تحت تأثيرها كليا. وعندما وصل ثيسيوس لأرض والده بعد سنوات، عرفت ميديا أنه سيشكل تهديدا لها، لذا قامت بإقناع الملك أن ثيسيوس ليس ابنه، وأمرته أن يعطيه كأساً من النبيذ بالسم ليتخلص منه على الفور، لكنه يرجع عن فعلته بعد أن يتعرف على متعلقاته التي كانت في حوزته ليتأكد بالفعل أن ثيسيوس ابنه. ومرة أخرى تهرب ميديا من مدينة أثينا على عربتها التي تجرها الثعابين. لم يعد هناك أي مكان في اليونان القديمة يرحب بميديا، لذا قررت العودة لوطنها الأصلي مدينة كولشيس التي تغيرت كثيرا بعد هروبها، حيث فقد والدها بالفعل العرش بعد سرقة الصوف الذهبي. وتم ذلك حيث قام بيرسيس باغتصاب العرش منه، وهنا تتدخل ميديا مستخدمة قواها السحرية لتعيد والدها للعرش مرة أخرى. وبعد وفاته تصبح ميديا ملكة لأرض كولشيس، وتنتهي قصتها عند ذلك.